الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، على صحابته الكرام وال بيته العظام والمستكملين الشرف. وبعد، اخوتي الكرام، ما زلنا مع كلام ربنا اذا طهرت قلوبنا ما شبعنا منه. قال ابن مسعود: من اراد ان يختبر حبه لله جل وعلا فعليه بكلامه، فإن أحبه فقد أحب الله، فكلام الله صفة من صفاته. ما زلنا مع سورة النجم، وهذه السورة العظيمة وهي سورة مكية، وكل السورة ترى في طابع فيها طابع القرآن المكي، تعلو الإيمانيات وبيان صدق الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. روى البخاري عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال: أول سورة أنزلت فيها سجدة والنجم إذا هوى. قال: فسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وسجد من خلفه إلا رجل رأيته أخذ كفة من تراب فسجد عليه، صفوان بن أمية أعتقد، ولذلك قتل في بدر. فرأيت بعد ذلك قتل كافرا، هو أمية بن خلف. نعم، هو أمية بن خلف، وقد راه البخاري أيضا في مواضع مسلم أو داود والنسائي من طرق. نعم، قال الله تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هنا قسم من الله جل وعلا بالنجم، قلنا قبل ذلك تأسيسا بأن الله جل وعلا له أن يقسم بما شاء من خلقه، ولا يجوز للخلق أن يقسموا إلا بالله وحده لا شريك له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف باللات والعزة فليقل لا إله إلا الله. فالإنسان لا يقسم ولا يجوز له أن يقسم إلا بالله جل وعلا، والله جل وعلا الذي خلق الخلق له أن يقسم بما شاء من خلقه، لأن قسمه بخلقه دال على ربوبيته وعظيم قدرته وجبروته سبحانه جل في علاه. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. قال الشعبي: غير الخالق يقسم بما شاء من خلقه، رأيتم؟ لأنه دال على عظمته وربوبيته وقوته وجبروته وقوته. نعم، ولا ينبغي للإنسان أن وللمخلوق لا ينبغي له أن يقسم إلا بالخالق، وهذا قول الإمام الشعبي رواه ابن أبي حاتم، وهذا تأصيل عام لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ولذلك لما رأى الرؤيا قال له، وقد مر عليهم على طيب من اليهود: أنتم القوم لولا أنكم تقولون كذا، عزير كذا، وأنسبوها لله جل وعلا. قالوا: أنتم القوم لولا أنكم تقولون والكعبة، يعني تقسمون بالكعبة. فدلهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا ورب الكعبة. قال: والنجم إذا هوى، يعني بنجم الثريا إذا سقط مع الفجر. والصحيح أن الدعاء هنا دعاء، أن القسم هنا قسم بكل النجوم، لأنها آية من آيات الله جل في علاه تتلألأ في السماء، فجعل الله زينة للسماء وجعلها رجوما للشياطين سبحانه جل في علاه، كما قال الله تعالى: إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب. نعم، فهنا الله جل وعلا بيّن أنها زينة السماء، زينة السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير. وقال الضحاك: والنجم إذا هوى إذا رمي به الشياطين. وهذه الآية كقوله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. وقوله تعالى: ما ضل صاحبكم وما غوى. قال: والنجم إذا هوى، يقسم الله جل وعلا، والمقسوم عليه هو ذلك، أنتم تعلمون هذا الصاحب. شوف، قال: ما ضل صاحبكم، وقال صاحبكم، لأنهم يعلمون من هو ويعلمون كيف صدقه وكيف مخرجه ومدخله وكيف مكانته وكيف نبله وكيف شهمته وكيف مروءته وكيف أنه الصادق الأمين، وهم الذين ارتضوا حكمه عندما انقسمت أقوالهم في مسألة وضع الحجر الأسود. نعم، هذا هو المقسم عليه وهو الشهادة. قال: قال ما ضل صاحبكم، وقال صاحبا يعلموه، يعلموه جيدا. والمقسم عليه والشهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه الراشد التابع للحق، ليس بضال ولا مضل، ولا تأخذه الأهواء، نعم، ولا يسلك دروب الشياطين، بل هو ينطق ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. الضال هو الجاهل الذي يسلك غير الطريق غير علم، والغاوي هو العالم بالحق لكنه عدل عنه لهوى، لرياسة، لدنيا، لدراهم، لدنانير، نعم. فالله جل وعلا لم يجعله شبها بالنصارى ولا باليهود، فالنصارى هم أهل الضلال الذين ضلوا وجهلوا سلوك الطريق، واليهود هم أهل الغواية الذين يعلمون الحق ويزيغون عنه. بل هو صلى الله عليه وسلم بعث الله جل في علاه على الطريق المستقيم بالشرع القويم، وأن الله جل وعلا أوحى إليه، وقد اختاره الله جل في علاه على عين ورباه على عين عنه عنده، واصطنعه لنفسه وجعل له خلقا حسنا، كما قال الله تعالى إنك لعلى خلق عظيم. قال والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، يعني ما ضل له أخذ طريق النصارى في الضلال وعدم العلم، ولا غوى علم ثم كتم ثم ذهب إلى طريق الغواية، لا، بل هو على الطريق المستقيم والشرع القويم. ما ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى. قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، هو رحمة للعالمين. ولذلك قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى، ما يقول قولا عن الهوى وغرض نفسي، أو صادرا عن مبتغى أو دنيا أو غير ذلك، لا تميل الأهواء، لا تميل به الأهواء، بل ما ينطق إلا ما بما يوحى إليه. إن هو إلا وحي يوحى، يعني ما هو إلا وحي يوحى، والنفي والإثبات فيه دلالة واضحة جدا. أينما يقول ما أمر به يبلغه إلى الناس كاملا موفورا من غير زيادة ولا نقصان، كما رواه الإمام أحمد عن أبي أمامة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخلن الجنة بشفاعة رجل ليس بنبي مثل الحيين أو مثل أحد الحيين ربيعة ومضر. فقال رجل يا رسول الله أو ما ربيعة ومضر من مضر؟ قال إنما أقول ما أقول. وروى الإمام أحمد أيضا كنت أكتب كل شيء أسمعه، هذا عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش فقالوا إنك تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله بشر يتكلم في الغضب، فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق، يعني أنه لا يتكلم إلا بالوحي. ولذلك قال حتى في الرزق، قال نفث في روعي الروح الأمين أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا الطلب. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم أوحى الله إلي أن تواضعوا، أوحى الله إلي أن تواضعوا، فلا يبغي أحد على أحد ولا يحسد أحد على أحد. ولما ذكروا له الأسئلة وأجاب عنها قال أتاني بها جبريل الآن. وأيضا لما قال إلا الدين في الشهيد قال يغفر له مع أول دفعة من دمه، قال إلا الدين إلا الدين، لما قال إلا الدين كانت هذه دلالة واضحة. أنه يوحى إليه وأنه لا يتحرك إلا بوحي. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال علمه شديد القوة ذو مرة فاستوى، وهنا الكلام على جبريل عليه السلام، يقول تعالى مقبولا عن عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم أنه علمه الذي جاء به إلى الناس شديد القوة. شوف وصف الله جل وعلا لجبريل، دلالة على مكانته وقوته ومنزلته عند ربه جل وعلا ورفعة مكانه، حيث قال الله جل في علاه شديد القوى، علمه شديد القوى هو جبريل عليه السلام. النبي صلى الله عليه وسلم يصف جبريل يقول رأيته جالسا على كرسي بين السماء والأرض له ستمائة جناح، الجناح يسد الأفق، كما قال الله تعالى واصفا جبريل بأفضل الأوصاف حين قال إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. ونقول ذو مرة ذو قوة. وقال مجاهد الحسن زيد وقد ورد في الحديث الصحيح من رواية ابن عمر وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة يعني قوة. قال علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. نعم. قال ذو مرة ذو قوة شدة بأس. وقلنا أنه حمل قرية كاملة صعد بها إلى السماء حتى سمعوا نباح الكلاب ثم قلبها. علمه شديد القوة ذو مرة فاستوى. فاستوى يعني جبريل عليه السلام. قال الحسن ومجاهد وقتادة والربيع بن أنس وهو بالأفق الأعلى يعني جبريل استوى في الأفق الأعلى. قال وعكرمة وغير واحد. قال عكرمة والأفق الأعلى الذي يأتي منه الصبح. وقال مجاهد هو مطلع الشمس. وقال قتادة هو الذي يأتي منه النهار. وكذا قال ابن زيد. وروى أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته لا 600 جناح. نعم. كل جناح منها قد سد الأفق يسقط من جناحي من التهويل والدر والياقوت ما الله به عليم. انفرض به أحمد. وروى أحمد أيضا عن عباس قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل أن يراه في صورته فقال ادع ربك فدع ربه عز وجل فطلع عليه سواد من قبل المشرق فجعل يرتفع وينتشر فلما راه النبي صلى الله عليه وسلم صعق فنعشه ومسح البزاق عن شدقه. تفرد به أحمد يعني شوف الفزع كان شديدا. قال علمه شديد القوى كما قلنا جبريل كان له قوة وله قوة عظيمة والله تعالى أعطى الملائكة قوة عظيمة. وقد راه النبي صلى الله عليه وسلم رؤية عين مرتين حين عرج به. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. قيل الأفق الأعلى أيضا هي سدرة المنتهى. ثم دنا فتدلى يعني اقترب جدا منه أو يوحي إليه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم تضلع الوحي تشربه وقد نقش في قلبه لا ينساه بحال من الأحوال. لذلك لما كان يخشى النبي صلى الله عليه وسلم من النسيان فيتعجل بالقراءة فقال الله تعالى أنزل عليه لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. أي فاقترب جبريل إلى محمد لما هبط عليه إلى الأرض حتى كان بينه وبين محمد صلى الله عليه وسلم قاب قوسين أي بقدرهما إذا مدى. أو أدنى يعني هنا فقاب قوسين أو أدنى يعني وأدنى أو هنا بمعنى وأدنى. وهذه الدلالة على تضلع النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا الوحي وتشربه للوحي وأنه نقش في قلبه لا ينسى بحال من الأحوال كما قال الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه سنقرئك فلا تنسى. فأو هنا بمعنى وا أو هنا بمعنى وا كما قال الله تعالى ثم قست قلوبكم بعد ذلك فهي الحجارة أو أشد قسوة بل هي أشد قسوة وأشد قسوة. وقوله أخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وأشد خشية وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون يعني ويزيدون أي ليس أقل منهم بل هم 100,000 حقيقة ويزيدون. وهذا التحقيق لا شك فيه ولا تردد كما قلنا بأن الله لا يتردد فالله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى هو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. كما قلنا المغزى من ذلك أن جبريل اقترب منه جدا حتى يمكنه من الوحي فيتمكن من الوحي فيحفظه جيدا فيعني يبثه بين الناس بثا. وهنا قد يتأتى هنا أن الإنسان قال رأيت جبريل سأله 600 جناح ولما لما لما ذهب إلى خديجة قال زملوني زملوني دثروني دثروني قالت ما بك قال الملك الذي كان يأتيني في غار حراء رأيته على كرسيه يسد الأفق نعم يجلس يسد الأفق حفظكم ربي جميعا. قال الله تعالى فأوحى إلى عبده ما أوحى معناه فأوحى جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم ما أمر الله جبريل أن يوحيه إلى النبي الأمين صلى الله عليه وسلم فأوحى إلى عبده ما أوحى. وهنا فيها دلالة على فضل محمد صلى الله عليه وسلم الله تعالى اختار له أفضل الرسل من الملائكة على الإطلاق. وأيضا هنا لما تكلم عن الوحي قد شرفه الله جل في علاه بالعبودية وصدق العبودية لله جل في علاه فأشرف ما يتشرف به المرء أن يكون حقا عابدا لربه. قال فأوحى إلى عبده ما أوحى معناه أوحى جبريل إلى عبد الله محمد ما أوحى أو فأوحى الله إلى عبده محمد ما أوحى بواسطة جبريل وكلا المعنيين صحيح. فأوحى إلى عبده ما أوحى أوحى إلى جبريل أن يوحي إلى عبده محمد صلى الله عليه وسلم أو أوحى إلى جبريل أن يوحي إلى عبده محمد صلى الله عليه وسلم. فالواسطة جبريل وهو من أشرف الرسل ومحمد صلى الله عليه وسلم هو أعظم الرسل مكانة عند الله جل في علاه. فأوحى إلى عبده ما أوحى أي أوحى الله جل في علاه أوحى إليه الوحي ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. وأيضا في قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك. فأوحى الله إليه بأنه أول الأنبياء دخولا للجنة وأول الأنبياء عبورا بالصراط وأول الأنبياء شفاعة والكرامة كل الكرامة له. فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى. مسلم روى عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى قال رآه بفؤادي مرتين يعني رأى ربه مرتين. وقال ابن عباس رآه بعينه الباصرة مرتين واستدل على ذلك بأنه قال نور أني أرى نور أني أرى واستدل بقوله ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. فقال هذا كان تصريحا برؤية الله جل في علاه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الله مرتين. جاء مسروق إلى عائشة رضي الله عنها أرضاها قال لها يا أم المؤمنين أرأيت ما يقال قالت ما يقال قال يقال أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه مرتين. فقالت لقد قف شعري مما تقول وقال يستدلون بقوله قد رأى من آيات ربه الكبرى. فقالت هو جبريل عليه السلام رأه في صورته مرتين. من أخبرك أن محمد رأى ربه أو كتم شيئا مما أمر به أو يعلم الخمس التي قال الله تعالى إن الله عند الخمس التي قال الله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث فقد أعظم على الله الفرية. ولكنه رأى جبريل بصورته مرتين مرة عن صدر المنتهى ومرة أجياد لو 600 جناح قد سد الأفق. صحيح مسلم عن أبي ذر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك قال نور أن أرى يعني رأيت نورا رأيت حجابا فحجابه كان النور حجابه كان النور. ولذلك عائشة رضي الله عنها أرضاها قالت من قال بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية أين أنت من قوله جل في علاه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عند جنة المأوى، هي المرة الثانية التي رأى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته على خلق على هيئته، وهذه ليلة الإسراء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت جبريل وله 600 جناح ينتثر من ريشه التهاويل من الدر والياقوت، في مسند أحمد. وروى أحمد أيضا عن عبد الله قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته على ولا 600 جناح، كل جناح منهم يسد الأفق، يسقط من جناح من التهويل والدر والياقوت، ما الله به عليم. وروى أحمد أيضا في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت جبريل على سدرة المنتهى وله 600 جناح، وأن الجناح ما بين المشرق والمغرب، وهذا إسناد جيد. وروى أحمد أيضا عن مسعود يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل عليه السلام في خضر معلق به الدر. وأما عائشة فكذبت أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، واستدلت بقول: لا تدرك الأبصار ويدرك الأبصار، ما كان أن يكلم الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. وقالت: ما أخبرك أنه يعلم ما في غادي فقد كذب. قال الله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. قالت: ومن أخبرك أنه كتم شيئا فقد كذب. قال الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك من ربك ولم تفعل فما بلغت رسالته. لكنه رأى جبريل مرتين على صورته. ولذلك قال مسروق: أليس الله يقول: ولقد رآه بالأفق المبين، ولقد رآه نزلة أخرى؟ فقالت: نعم، أنا أول هذه الأمة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما ذاك جبريل لم يره في صورته التي خلق الله عليها إلا مرتين، رآه منهبطا من السماء إلى الأرض سدا عظم خلقه ما بين السماء والأرض، أخرجه البخاري ومسلم. إذن في قوله جل في علاه: ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى، كل ذلك على جبريل عليه السلام، لم يرى إلا جبريل ولم يرى ربه. والذي يؤكد أنه لم يرى ربه قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، وهو يدخل في الخطاب. الفوائد مستنبطة: إن الله يقسم بما شاء من خلقه دال بذلك على ربوبيته وعظيم قدرته، ولا يقسم المخلوق إلا بالله وحده كما قال الشعبي. القرآن كلام الله ليس مخلوقا، إن هو إلا وحي يوحى. لم يرى محمد ربه بل رأى جبريل مرتين على صورته. نعم، لو في أسئلة تفضلوا.